وأن إغضابهم إغضاب لله عز وجل، وذلك لأنهم من الذين سبقوا في الإسلام والذين أوذوا في سبيل الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فيهم هذه المقالة التي تبين عظيم منزلتهم وعلو مكانتهم، وأن إغضابهم إغضاب لله سبحانه وتعالى. أعيد الحديث. قال عائذ بن عمرو: إن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله، ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها. قال: فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. قال: حدثنا محمد بن حاتم عن بهز بن أسد العمي عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البناني عن معاوية بن قرة عن عائد بن عمرو. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن عبده واللفظ لإسحاق، قال: أخبرنا سفيان عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، بنو سلمة وبنو حارثة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل: والله وليهما. ثم ذكر يعني فضائل الأنصار، أو جملة من الحديث في فضائل الأنصار رضي الله عنهم، وذكر حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه قال: فينا نزلت إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، وقال أنهم في بني سلمة وبني الحارث حارثة وبني حارثة. نعم بني سلمة وبني حارثة أنها نزلت فيهم. قال: وما كرهنا. قال: وما نحب أنها لم تنزل. وما نحب أنها لم تنزل، يعني أن هذا الذي فيه ذكر أنهم هموا بالفرار أنهم هموا، ومعلوم أن هذا يعني ذم، ولكن يقول: وما يعني، ولكن الذي يسرنا والذي يعني لا يعني يجعلنا نكون يعني مرتاحين، نكون في راحة، أنه قال والله وليهما، يعني يكون الله عز وجل قال والله وليهما، فهذا هو الذي يعجبهم ويسرهم. وإن كان يعني ذكر الهم يعني هذا فيه ذم، ولكن هذا الذي ذكره الله عز وجل عنهم وأن الله تعالى وليهم، أن هذا يسرهم ولا يسوءهم، يعني هذا الذي حصل منهم من الهم، لأن الله عز وجل ذكر أن الله وليهما، أن الله وليهما، يعني هذه الطائفتان إذا هما طائفتان منكم تشلوا والله وليهما، فهم فرحوا بقوله والله وليهما. نعم. المراد بالفشل الفشل يعني الـ الـ الـ الـ الـ الفرار أو عدم الذهاب إلى يعني مثل ما حصل من المنافقين الذين يعني أرجفوا وقالوا يعني ورجعوا، وهموا يعني بعضهم أن يرجع، ولكن الله عصمهم وسلمهم، ولكن ذكر هذا الهم، ذكر الله هذا الهم الذي حصل منهم، ولكنهم ما نفذوا. في غزوة أحد. قال: حدثنا إسحاق، لأن ابن سلول وجماعة رجعوا، وهؤلاء هموا لكن الله حماهم وحفظهم من أن يتحقق يعني هذا الذي هموا به. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وأحمد بن عبده عن سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن جابر بن عبد الله. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. اللي بعده. قال حدثني أبو معن الرقاشي قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال وأحسبه قال ولذراري الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. ثم ذكر يعني هذا الحديث في فضائل الأنصار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يعني جاء في هذا الحديث ذكر يعني طبقتين من الأبناء، الأبناء وأبناء الأبناء، الأنصار وأبنائهم وأبناء وأبنائهم. وقيل إن هذا يعني مقصود به أصحاب القرون المفضلة منهم الذين كانوا صحابة والذين كانوا تابعين والذين كانوا أتباع التابعين. فهؤلاء الثلاثة أو هذه الصفة الثلاثة هم من القرون المفضلة، من القرون المفضلة. والحديث الثاني مطلق، قال لذراري الأنصار، قال لذراري الأنصار، ويعني هذا لفظ مطلق يحتمل أن يكون المقصود هذا ويحتمل أن يكون أنه يكون مستمر. ثم قال ولموالي لا قبل ذر الأنصار وأحسبه قال ولذرار الأنصار ولموالي الأنصار لا أشك فيه. أعد قال عن أنس أن صلى الله عليه وسلم استغفر للأنصار قال وأحسبه قال ولذرار الأنصار. نعم استغفر للأنصار وشك في ذرار الأنصار، وشك في ذرار الأنصار ولم يشك في موالي الأنصار الذي هي القسم الثالث. يعني لكن الحديث الذي مر يعني واضح في الاستغفار لأبنائهم وأبناء أبنائهم. نعم والأخير يعني حتى الموالي خدامهم ومن كان معهم مواليهم. نعم يستمر هذا الله أعلم. ولا خاص بعض العلماء قال إنه يستمر، وبعضهم قال إن ذكر الثلاثة التي مرت الأنصار وأبناء الأنصار وإن هذا خاص بأهل القرون الثلاثة المفضلة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، ويحتمل أن يكون مستمرا والله أعلم. قال حدثنا محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم قال حدثني يحيى بن حبيب عن خالد يعني بن الحارث عن شعبة بن الحجاج الواسطي قال حدثني أبو معن الرقاشي وهو زيد بن يزيد عن عمر بن يونس عن عكرمة وابن عمار عن إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيانا ونساء مقبلين من عرس فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. ثم ذكر هذا الحديث في فضائل الأنصار وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى يعني نساء وصبيان جاءوا من عرس فقام ممثلا يعني منتصبا ويعني خاطبهم وقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. وذلك لأن الأنصار هم الذين استقبلوه وهم الذين طلبوا منه أن يقدم إليهم وينصروه، وقاموا بذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يثني عليهم ويذكر يعني شيء من يذكر شيء من فضائلهم، تأتي الأحاديث منه عليه الصلاة والسلام في يعني على وجوه متعددة كلها في الثناء عليهم وبيان فضيلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب عن إسماعيل عن ابن علية في اللفظ الثاني عن إسماعيل بن إبراهيم بقسم الأسدي عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فخلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات. قال حدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث أن امرأة من الأنصار يعني خلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنكم أحب الناس والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي ثلاث مرات أحب الناس إلي ويكرر ذلك ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. وهذه الخلوة يعني مطلقة ولا يعني ذلك أن يكون خلا بها في مكان خاص بل يعني يكون في طريق أو في يعني بحيث لا يسمعهم أحد مثل الحديث الذي سبق أن مر في المرأة التي أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني لها قاتل لها حاجة فوقف معها في يعني أحد السكك وقضى حاجتها يعني فهذه الخلوة يعني معناها انفراد عن الناس بحيث أنهم يعني لا يسمعون وأنه انفرد بها وليس فيه دليل على أنه خلا بها. والذي يعني فيه أنه خلا وأنه حصل الخلوة وأنه كان يدخل في أم سليم وأم حرام أختها وقد سبق أن مر يعني الكلام في ذلك وأن من العلماء من قال وأن بينهم رحم وأن في رحم إما من النسب وإما من الرضاع وذكرت أن الحافظ بن حجر قال إن الأقرب والصواب أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار عن غندر عن شعبة عن هشام بن زيد غندر هو محمد بن جعفر وهذا لقبه عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأنصار كريشي وعيبتي وإن الناس سيكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم. ثم ذكر هذا الحديث في الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأن مسلم قال أن الأنصار كرشي وعيبتي وهذا يعني يفيد اختصاصهم به وقربهم منه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين فضيلتهم بهذا التشبيه وهذا التمثيل حيث قال كرشي وعيبتي. والكرش يعني المقصود به يعني قالوا أنه مستقر الطعام والعيبة هي التي يكون فيها تحفظ الأشياء النفيسة ومعنى ذلك أنهم يعني من خاصته صلى الله عليه وسلم ومن ألصق الناس به. وهذا شبيه بالحديث الآخر الذي قاله يوم حنين حيث قال الأنصار شعار والناس دثار يعني الشعار الذي الثوب الذي يلي الجسد والدثار الذي وراءه وهذا إشارة إلى قربهم منه كقرب الشعار يعني وأنه أقرب من الدثار الذي يكون فوقه هذا تشبيه وتمثيل لتمكنهم منه ولقربهم منه ولاحتفائه بهم عليه الصلاة والسلام. قال إن الناس سيكثرون ويقلون يكثر الناس ويقل الأنصار يعني الناس سيكثرون ويقلون أي الأنصار فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم واقبلوا عن مسيئهم يعني في شيء الذي لا حد فيه يعني إذا كان شيء لا حد فيه فإنه